بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب صلاة الجمعة. قال: بتثليث الميم وسكونها. نقول الجمعة، الجمعة، الجمعة، الجمعة، حركات أربع تأتي، أو ثلاث حركات والسكون، السكون ليس بحركة. طبعا معلوم لديكم أن صلاة الجمعة هي فرض عين، ويكفر جاحدها منكرها، وذلك لأنها ثبتت بدليل قطعي، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فثبوتها بدليل قطعي، فمن أنكر فرضية الجمعة حكمه الكفر، كمن أنكر فرضية الظهر والعصر وغير ذلك. بل قال بعض العلماء، ومن هذا قول الجمهور، أن الجمعة أقوى من غيرها. لما؟ قال: لأن جاء بخصوصها نص قرآني، جاء بخصوصها نص قرآني على خلاف الصلوات الخمس، كذلك عن طريق السنة، وانعقد الإجماع على ذلك. مما ينبغي التنبه له أحبابنا أن صلاة الجمعة، أو أن الجمعة، أن صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة فرض مستقل، فرض مستقل. حتى قال العلماء، حتى قال العلماء: صلاة فرضية الجمعة، فرض الجمعة آكد، آكد من الظهر، آكد من الظهر. إذا أعيد فأكرر: فرض الظهر، عفوا، فرض الجمعة آكد، هكذا قال العلماء، آكد من الظهر، كما قلنا، لأنه ورد في الجمعة من التهديد والوعيد على تركها ما لم يرد في الظهر، كما قلنا قبل قليل، هي فرض آكد من غيره من الصلوات الخمس. لذلك لما، وهذه مما يدل على ذلك يعني بشكل واضح، قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، ختم الله على قلبه. فهذا الحديث نص بأن تارك الجمعة ثلاث مرات بدون عذر يعاقب بالطبع، يعاقب على تركها أشد من ترك الظهر، أشد من ترك الظهر. كذلك قال العلماء: نفهم من هذا أنه يثاب على الجمعة أكثر من ثوابه على الظهر. ليه؟ قال: لأن لها شروط، وهذه الشروط ليست موجودة في الظهر. بناء على هذا الكلام أحبابنا، بناء على هذا الكلام، قال فقهاؤنا، أو قال كثير من فقهائنا، أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر. لما كانت الجمعة أقوى، لما كانت الجمعة أقوى من الظهر، لا يصح أن تكون الجمعة بدلا عن الظهر. القوي لا يكون بدلا عن الضعيف، وإنما الضعيف هو الذي يكون بدلا عن القوي. يعني الماء لا يكون بدلا عن التيمم، ولكن التيمم يكون بدلا عن الماء. إذا نظرا لهذه الأحاديث الواردة في الجمعة، ولتخصيصها بنص قرآني، ولأنها محاطة بشروط لصحتها غير موجودة في الظهر، كانت هي أقوى، كان أقوى من فرض الظهر. ولما كانت أقوى من فرض الظهر، لا يصح أن تكون بدلا عن الظهر. وسيأتي معنا أظن أن الشيخ يذكر ذلك أو لا يذكره لا أعلم، سيأتي أظن أن أبا حنيفة رحمه الله والإمام أبو يوسف وقول على الإمام محمد قول، وهي رواية ظاهر الرواية، أن الجمعة بدل عن الظهر، بدل عن الظهر. ولكن وفي رواية عن الإمام محمد رحمه الله أن الجمعة هي فرض الوقت، أن الجمعة هي فرض الوقت. وهذه الرواية رواية الإمام محمد هي المعتمدة، هي المعتمدة، بأن الجمعة فرض الوقت وليس فرض الوقت الظهر والجمعة بدلا عنه كما قررنا قبل قليل. لذلك مولانا علماؤنا أفتوا وقالوا لا يجوز أن يصلي بعد الجمعة، خاصة الإمام والخاصة من الناس، لا يجوز أن يصلوا بعد الظهر 4 ركعات بنية آخر الظهر كما يفعله الشافعية. ليه؟ قد يخاف من خوف أن تعتقد العامة، من خوف أن تعتقد العامة عدم افتراض، عدم فرضية الجمعة، عدم فرضية الجمعة. لذلك فقهاؤنا قال من أراد أن يصلي 4 ركعات بنية آخر فرض أدركه ولم يصليه يفعل ذلك في البيت سرا، وهذا مسيف به فقط للخاصة لا للعامة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى أول ما شرع في كتاب الجمعة، شرع في بيان شروط صحة الجمعة، فقال رحمه الله تعالى لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. هذا الشرط الأول. ما هو المصر الجامع؟ قال وهو كل موضع له أمير، يعني مثل محافظ إن صح التعبير، وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. إذن أمير وقاض، لأنه بدون أمير وقاض لا تقام الأحكام الحدود، لا يعني لا تنفذ الأحكام ولا تقام الحدود. لذلك العلماء قالوا في بلاد الحرب وأثناء الحرب لا تقام الحدود، يعني إنسان زنى لا يجلد ولا يرجم، سرق لا تقطع يده، لا تقام الحدود أيام الحرب. ليه؟ باختلال النظام، باختلال النظام، الأمير غير مستقر وضعه والقضاة مشغولون، فلذا لا تقام الحدود. إذن وهو أي المصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وهذا عن أبي يوسف، هذا عن أبي يوسف، يعني هذا التقدير، هذا التقدير في أو هذا التوضيح للمصر الجامع أو هذا الحد والتعريف للمصر الجامع هو عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. هل رب قائل يقول الشيخ رحمه الله قال هو كل موضع، في تعريف المصر هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. قال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، يعني لما الشيخ قال يقيم الحدود بعد قوله ينفذ الأحكام؟ لما؟ هل ينبني على ذلك فائدة؟ قال نعم، ينبني على أن رتب هذا الترتيب الشيخ، قال بأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود، تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود. كيف؟ كأن تكون المرأة قاضية. هل عندنا يجوز أن تكون المرأة في منصب القضاء فهي تنفذ الأحكام ولكن ليس لها أن تقيم الحدود، تنفذ الحكم ولكن لا تقيم الحد. يعني مثلا قضت حكمت على فلان بأن فلان غارم عليه ديون، قضت عليه بالسجن، فهذا ليس بحد فيسجن، تنفذ هذا الحكم المرأة القاضية، ولكن فلان اسأل الله السلام سرق وثبت عليه الحكم بالدليل القطعي، فالحد أن تقطع يده. فهل القاضية المرأة القاضية المرأة القاضي تنفذ هذا الحد؟ قال لا، لا تقيم الحدود المرأة القاضية. لذلك قال الشيخ ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. فلو كان عندنا بلد فيه أمير وامرأة قاضي لا يصح، لا يسمى مصرا، لا يسمى مصرا. نعم، والله تعالى أعلم. إذن هذا نروي عن أبي يوسف. تفضل. أحسن. هي تصدر الحكم، أنه دائما مولانا الذي يقيم الحدود والقاضي. يعني عندما نحكم على فلان بالرجم لأنه زنى، القاضي هو الذي يشهد هذا القيام ويأتي بالزاني ويبدأ بجلده هو أو برجمه هو. إذا كان القاضي امرأة تحكم عليه بالرجم أو بالجلد أو بالقطع، ولكنها لا تنفذ، لا تقيم الحد هي. وبحث المسألة يعني ليس لها ولاية إقامة الحدود للمرأة، لها ولاية الحكم، لها ولاية القضاء، ولكن ليس لها ولاية. ليه؟ لأن قال أن إقامة الحدود مبنية غالبا على الاختلاط، وتحتاج إلى جلد، وتحتاج إلى يعني أخذ ورد، وهذا المرأة طبيعتها تنافي ذلك. وإقامة الحدود الشارع جعلها من وظائف الرجال، يعني حتى كون المرأة قاضية هذا مختلف فيه بين الأئمة الأربعة، كثير من الفقهاء لم يجيزوا أن تكون المرأة قاضية، ولكن عندنا يجوز ذلك طبعا لأدلة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها. قالوا عنه يعني عن أبي يوسف رواية ثانية في بيان حد المصر أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم، يعني أنهم الضمير راجع إلى من تجب عليهم الجمعة. يعني إذا كان عندنا أناس وعندهم جامع كبير وكل أهل البلد اجتمعوا في هذا المسجد الكبير لم يسعهم، فإذا كان كذلك كانت هذه البلدة مصرا جامعا، كانت تلك البلدة مصرا جامعا. إذا صار في عندنا قولان في تعريف المصر، القول الأول قال والأول يعني هو لما قال الشيخ كل موضع له أمير وقاضي اختيار الكرخي، وهو الظاهر، هو المعتمد القول الأول. قال والثاني اختيار الثلجي هداية. إذا المعتمد هو القول الأول الذي ذكره عن أبي يوسف. الله. قال أو في مصلى مصر لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في مصلى المصري لأنه من توابعه، يعني لأن مصلى مصر من توابع المصر. طبعا هنا الشيخ لما قال أو في مصلى المصر لم يقصد بقوله مصلى المصر المصلى الذي تقام فيه صلاة العيد أو صلاة الجنازة، لا، أراد بالمصلى هنا مصلى المصر، أراد فناء المصر. يعني عندنا مصر كما قلنا في درس التابع المصر وحوله ساحة وتحيط به تسمى الفناء، فناء النصر. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال والحكم ليس مقصورا على المصلى، يعني جواز إقامة، يعني أراد الشيخ أن يبين أنه ليس المراد هنا في قوله في مصلى المصر المصلى حفرا، بل المراد هو الفناء، لذلك قال والحكم يعني جواز إقامة الجمعة ليس مقصورا على المصلى. قلنا المصلى هو الموضع الذي يصلى فيه العيد أو تقام فيه صلاة الجنازة. والحكم ليس مقصورا على المصلى بل يجوز في جميع بل يجوز إقامة الجمعة في جميع أفنية مصر. ليه؟ قال لأنها لأن الأفنية بمنزلته بمنزلة المصري في حوائج أهله. لذلك أن معلومة لكم أحبابنا أن في أن فناء المصر إنما هو أعد لحوائجهم أعد لقضاء بعض الحوائج التي لا تقضى في المصر لا تقضى في المصر مثل كما قلنا التدريب على القتال المسابقة على ركب الخيل مثلا في هناك لهم مقاصد كثيرة كانوا يفعلونها في أفنية الأمصار. يعني إذا أراد الإنسان يتعلم على السلاح والقتال ما يجلس يقاتل في المصر حيث ربما يتعرض بعض الناس للأذى يخرج إلى فناء المصر وهناك يتعلم يتدرب على الفروسية على القتال إلى غير ذلك من الحوائج التي لا تقضى كما قلنا إلا في الأفنية. لذلك العلماء لما عرفوا الفناء عرفوا فناء المصر قالوا صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله قال هو المكان المعد لمصالح المصر متصلا به أو منفصلا بغلوة. إذن هو المكان المعد لمصالح المصر سواء كان متصلا بالمصر أو هو منفصل عن المصر ولكن بمقدار غلوة. طبعا نقيل أكثر غير ذلك في يعني في جواز في مقدار انفصاله ولكن المروي عن الإمام محمد رحمه الله أنه قدره بمقدار غلوة. ثم قال ثم من كان محله من توابع المصر يعني كان مقيما في مكان وهذا المكان هو التابع للمصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه ما دام موجودا في مكان تابع للمصر. واختلفوا فيه فعن أبي يوسف رحمه الله إن كان الموضع يسمع فيه النداء من المصري فهو من توابعه وإلا فلا. يعني أنا كيف أعرف أن هذا المكان الذي أنا الآن مقيم فيه هو من توابع المصر أم ليس من توابع المصر؟ قال إن كنت في الجالس الآن في مكان المسجد الذي هو في المصر عندما يؤذن للجمعة هل تسمع النداء أم لا تسمع النداء؟ إن كنت تسمع النداء فوجب عليك أن تجيب وهذا المكان من توابع المصر. طبعا لما قالوا يجيب النداء المراد النداء بالأصوات العادية ليس بمكبرات الصوت وإلا بمكبرات الصوت قد تأذن الظهر مثلا في مكة تسمعها في المدينة. فالمراد الصوت العادي. نعم. إذن أبو يوسف ماذا قال؟ قال إن كان الموضع يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه وإلا فلا. فإن كان لا يسمع النداء فهذا المكان وإن كان تابعا إداريا للمصر لا يجب على صاحبه صلاة الجمعة إن كان لا يسمع النداء يعني ولم يكن ثمة مانع يمنع من السماع. مو إذا أطرش مثلا لك أنا ما لي سامع الأذان إذا هو هذا أطرش شط بطل الجامع ما بيسمع الأذان بشرط أن يكون ما في لا يوجد مانع يمنع من سماع الأذان. الله. قالوا عنه رواية ثانية عن أبي يوسف كل قرية متصلة بربض المصري فتح. كل قرية متصلة بربض المصر هي تعتبر من توابع المصر. السؤال ما هو الربض؟ نظن تكلمنا قلنا في الدرس الماضي في عندنا الفناء وعندنا الربض. الربض هو الحمد لله. الربض هو ما حول المدينة من بيوت ومساكن. هو ما حول المدينة من بيوت ومساكن يسمى ربضا. فهذه البيوت والمساكن الموجودة حول المدينة فهي تعتبر تابعة للمصر. فإذا سمع سواء سمع أو لم يسمع لزمه صلاة الجمعة. أما القول الأول قيد بالسماع فالقول الثاني لا، سواء سمع أو لم يسمع لزمه الإجابة. قال وصحح هذا الثاني في مواهب الرحمن، يعني يقول الثاني وهي أنه الأماكن التي هي من توابع المصار هي كل قرية متصلة بربض المصر، صححه في مواهب الرحمن. وعلله في شرحه بأن وجوبها مختص بأهل المصر، والخارج عن هذا الحد ليس من أهله. قال شيخنا اللي هو الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى: وهذا ظاهر المتون، وفي المعراج أنه أصح ما قيل، وفي التتار خانية، ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو من يتصل به. فمن يتصل به، من يتصل به هو المراد إيه؟ من كان محله من توابع المصر. فلما قال كذا يتصل به يعني كأنه يشير إلى الرواية الثانية عن أبي يوسف، هي كل قرية متصلة بربض المصر. قال فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا. أهل السواد هم الذين يعني يسكنون في القرى النائية بعيدة، حتى هم قال ولو كانت قريبة، ولو كانت قريبة، ولكن هذه القرى، أو نقول أهل السواد كذلك ما قال هم أهل الخيام الذين يسكنون في الخيام وليست أهل القرى. المهم أهل السواد هم الذين لا ينتمون إلى المصر، ليسوا في أماكن تابعة للمصر. قال وهذا أصح ما قيل فيه، هذا ما ذكره في التتار خانية. قال ولا تجوز في القرى تأكيد لما قبله. ثم إيش لما قبله؟ ثم قال لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصري. أكد هذا الكلام فقال ولا تجوز في القرى، فهذا تأكيد لما قبله وتصريح بمفهومه. يعني نفهم لما قال لا تصح إلا بمصر، نفهم من هذا أنها في القرى لا تصح، فهو صرح في هذا المفهوم. طبعا جاء في ذلك عدة أحاديث موقوفة طبعا هي، وبعضها ضد المرفوع. فمنها مثلا يعني في النص على هذه المسألة بالذات، منها قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لا جمعة، قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. هذا مروي عن سيدنا علي. نعم الله. قال ولا تجوز إقامتها، إقامة الجمعة، إلا بالسلطان، لا بد أن يكون هناك إمام سلطان أو من أمره السلطان، يعني إما أن يقيم صلاة الجمعة السلطان أو من وكله، من فوض إليه السلطان أو من أمره السلطان بإقامتها. فلما قال أو من أمره السلطان بإقامتها يدخل في ذلك العبد، يدخل في ذلك العبد إذا أمره السلطان بإقامتها. فيجوز له أن يقيم الجمعة ويجوز له أن يخطب إلى غير ذلك. قال لأنها تقام، لما لا بد من إقامة وجود السلطان أو من فوض السلطان إليه؟ قال لأنها تقام بجمع عظيم، يوجد في المسجد مثلا 500 أو 1000 أو 2000 أو 3000، تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم. يقول فلان أنا أريد أن أصلي أن أكون خطيب هذا اليوم، يقول آخر لا أنا أولى منك بالخطابي، يقوم الثالث يقوم الرابع، فتقع المنازعة بين المشايخ والعلماء من أجل إقامة الجمعة. فإذا كان السلطان موجودا هو الذي يقيم الجمعة أو يوكل يفوض كي لا تقع المنازعة في التقديم إذن أو في التقدم. وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، يعني وكذلك تقع المنازعة في التقديم بأن بالجامع مثلا فيه 5 جماعات، كل جماعة في عندنا 500 مصلي، كل مصلي كل 100 عندهم واحد شيخ، لا شيخنا بيصلي الجمعة، لا شيخكم لا بد هو الذي كذا، فتقع المنازعة بين الجماعات، يعني كل جماعة تريد أن تقدم شيخها ومن تحبه وترضاه، فقطعا لهذه المنازعة السلطان هو الذي يصلي أو يوكل ويفوض. قال وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره، يعني قد تقع المنازعة في غير أمر التقدم والتقديم، فلا بد منه يعني من السلطان أو من أمره بأن وكل بمن وكله السلطان. ليه؟ قال تتميما لأمره، يعني تتميما لأمر هذا الفرض، تتميما لأمر هذا الفرض هنا هداية. ومن شرائطها الوقت، يعني من شرائط الجمعة، من شرائط صحة الجمعة الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، فلو خرج الوقت وهو فيها والإمام في الجمعة في صلاة الجمعة، خرج الوقت والإمام في صلاة الجمعة استقبل الظهر، يعني الشيخ صعد المنبر ونسي حاله وبدأ يخطب ما شاء الله، وجاء خطب ساعة ساعتين، نعم نزل على المنبر تنبه، فلما شرع صلاة الجمعة ما شاء الله خشع بالصلاة، هن بالركعة الثانية سمعوا المؤذن يؤذن صلاة العصر، صلاة العصر ماذا يفعل؟ قال الشيخ استقبل الظهر، استقبل يعني إيش استقبل الظهر؟ يعني يقطع الصلاة انتهى ويصلي صلاة الظهر. قال ولا يبني على الجمعة، ولا يبني، ما يقول مثلا الآن صليت ركعة من الجمعة أتمها ظهرا، قال لا، تقول السلام عليكم، حتى ولو لم يقل السلام عليكم خرج من الصلاة من صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر، ولا يبني على الجمعة. لما لا يبني؟ قال لأنهما مختلفان، أي الظهر والجمعة مختلفان من حيث الكمية ومن حيث الشرائط. الظهر 4 ركعات، الجمعة 2 ركعات، الجمعة تختص بشرائط لا تشترط في الظهر، والظهر تسر فيه القراءة، الجمعة تجهر فيه بالقراءة، كذلك إحدى الظهر اسمه ظهر والجمعة اسمها جمعة، فهناك خلاف بين الصلاتين، فكيف تبنى إحداهما على الأخرى؟ لا يصح، فلذلك يستقبل صلاة الظهر. طيب، ومن شرائطها أيضا الخطبة، من شرائط الجمعة أيضا الخطبة بقصدها، أيوة أن يخطب بقصد، انتبه أن يخطب بقصد الخطبة، فلو أنه صعد المنبر وتكلم وبدأ يعظ دون أن يقصد بذلك خطبة الجمعة لا يصح. إذا من شرائطها أيضا الخطبة بقصدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحبابنا ما صلاها أبدا في عمره، ما صلى الجمعة أبدا في عمره بدون الخطبة، بدون الخطبة. لذلك قال الزهري رحمه الله تعالى، الزهري طبعا الزهري من تلاميذ الصحابة من التابعين، قال بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربعا، يعني صلى الظهر. كذلك إبراهيم النخعي قال، إبراهيم النخعي قال إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة صلى أربعا. هذا الكلام إبراهيم النخعي والإمام الزهري، أولئك كلهم تلاميذ الصحابة. إبراهيم النخعي أظن أخذ عن ابن مسعود وأخذ عن عمر بن الخطاب كذلك، يعني هذا كلام ما قالوه من عنده الاجتهاد إلا وقد سمعوه من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. قال وكونها قبل الصلاة، إذا من شرائط الجمعة الخطبة، والشرط الثاني أن تكون هذه الخطبة قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة. طبعا قبل الصلاة يعني بعد دخول وقت الظهر، بعد الزوال، بعد الزوال، لأنه معلوم كما قلنا الخطبة شرط، الخطبة شرط، فتقدم الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا خطب الجمعة، فلما كانت الخطبة شرطا تقدمت على الصلاة كسائر الشروط، مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، فتقدم الطهارة على الصلاة. نعم يا أخي صلى. هل هو الأصل؟ الأصل لو أنه خطب قبل الوقت، قبل دخول الوقت خطب الجمعة تمام، ودخل الوقت وهو يخطب، فلما دخل الوقت، دخل الوقت وهو يخطب، هذا الكلام الذي يقوله بعد دخول الوقت لابد أن يقصد به خطبة الجمعة، ولا ضرر في ذلك، ولا ضرر في ذلك تمام. إذن عندنا الخطبة شرط، الخطبة من شرائط صحة صلاة الجمعة، الخطبة فأن تكون قبل الصلاة، أن تكون كذا قبل الصلاة وبعد الزوال. فقهاؤنا استدلوا على شرطية كون الخطبة قبل الصلاة بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث أحبابنا انتبه، يعني الآن أذكركم حديثا وأريد أن تنتبهوا إلى طريقة استدلال الفقهاء، طريقة استدلال الفقهاء وفهمهم للنصوص، وكيف يستنبطون هذه الأحكام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النداء، كان النداء يوم الجمعة، كان النداء يعني الأذان يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، هذا النداء كان يصعد الخطيب المنبر، فإذا صعد الخطيب المنبر يقوم المؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر، الأذن الظهر، هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعهد عمر. قال فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، زاد النداء الثالث، لأنه هو ليش قال الشيء هنا الصحابي السائب ابن يزيد قال زاد الثالث، يعني سمى هذا النداء الثاني، سماه ثالثا لأن عندنا أذان وإقامة، فكان هذا الذي زاده عثمان كان ثالثا، فهو مزيد على الأذان الذي بين يدي الإمام وعلى الإقامة في الصلاة، لذلك سماه ثالثا. هذا الحديث تدل به فقهاؤنا على كون الخطبة قبل صلاة الجمعة. كيف؟ وجه الاستدلال، وجه الاستدلال أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، فإذا كان الأذان حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة. تمام، الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وكما قال السائل كان النداء إذا جلس الإمام على المنبر، فإذا كان الأذان حين يجلس الإمام على المنبر من أجل الخطبة نفهم من ذلك أن الصلاة لا تكون إلا بعد الخطبة، واستدلوا على ذلك بأحاديث أخرى. نعم، بالنسبة لسنة الجمعة القبلية مولانا، أول شيء أنا ما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر وقت دخول الظهر، أنا ما قلت هذا الكلام، قلت يصعد الخطيب المنبر تمام ثم يؤذن، فهذا الأذان هذا الأذان يكون بعد دخول الوقت تمام، والنبي يصعد المنبر بعد دخول الوقت تمام، هذا تمام. لذلك أنا أقول لك مولانا هناك خلاف بين الفقهاء حول سنة الجمعة القبلية، عندنا عند الحنفية وعند الشافعية وأظن قول عند الحنابلة هو المعتمد أظن أنه تسن سنة مؤكدة 4 ركعات قبل الجمعة، سنة مؤكدة مثلها. أما الظن عند المالكية وبعض الشافعية ذهبوا وبعض الحنابلة أنه لا توجد سنة جمعة قبلي، وورد في السنة الجمعة القبلية 10 أحاديث ولكن كلها ضعيفة. السنة القبلية للجمعة ورد فيها 10 أحاديث ذكرها الشيخ العراقي في كتاب طرح التفريد في أدلة أو في التقريب تمام، شرحه في طرح التفريد أظن، أي نعم في طرح التفريد في بيان أدلة في التقريب ذكر الأدلة كلها، ولكن أحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث الضعيفة أي نعم إذا ما تكثر أسانيدها ويكثر الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث تتقوى يقوي بعضها بعضا فيصير الحديث حسنا لغيره ويصير مصدرا شرعيا يؤخذ منه الحكم الشرعي. على كل هي مسألة خلافية بين المذاهب والتشدد فيها والتعمد فيها يعني ضرب من الجهل. فالذي لا يصلي الجمعة القبلية السنة القبلية لا يؤمر لوجود الخلاف في ذلك، والذي يصلي لا ينهى عنها، فالاعتدال في المسألة. نعم، طبعا إذا صعد الخطيب المنبر عندنا عند الحنفية لا يصلي شيئا، أما عند غيرنا وهذا مؤكد عند الشافعية إن دخل المسجد يصلي ركعتين خفيفتين. هنا تفضل الآن ما لا أذان واحد فقط كان موضع الأذان عندما يصعد الخطيب المنبر فيؤذنون كي يجتمع الناس لحضور صلاة الجمعة لحضور خطبة الجمعة تمام. الأول ما في غيرك، لا يوجد غيره، فلما كثر الناس اجتهد سيدنا عثمان وأذن وشرع هذا الأذان صح التعبير، فوافقه الصحابة فكان إجماعا سقوطيا من الصحابة الكرام. هذا أمر. الأمر الثاني نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنة الخلفاء الراشدين الأربعة من بعده اتباعا لسنته، اتباع هديهم اتباعا لهديه، فجعل سنتهم من سنته وهديهم من هديه عليه الصلاة والسلام. أما أولئك الآن الثلاثية السلفية الجهال الذين يعني يتعنتون يقول لك نحن نؤذن أذانا واحدا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم بذلك يعني يبدعون يعني يتهمون عثمان رضي الله عنه أولا. الشيء الثاني يتهمون الصحابة الكرام الذين أجمعوا اتفقوا كلهم، ما أحد فرض على عثمان بن عفان، ما أحد فرض عليه، كلهم وافقوا على هذا الأذان الثاني الذي يعني شرعه وسنه. فلا كلام بعد ذلك انتهى، لا كلام في المسألة، هذا عند العاقل المنصف. طبعا حتى صعود النبي كان حتى هناك أحاديث، أقول لك مولانا غير أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات ثم يقعد المنبر، ولكن هذه الأحاديث مولانا قلت لك ما حكمها ضعيفة، يقوي بعضها بعضا. والمسألة ما حكينا خلافية بين العلماء الأربعة، عندنا يصلي أربع ركعات مؤكدات مثلها مؤكدات. لا تقل الثلاثية، قل ثلاثية، هم هؤلاء يتلفون الدين، والله يا أخي يتلفون الدين. قل الثلاثية من الثلاثية مولانا، أنا وأنت ثلاث، أنت تتبع أبا حنيفة، أبو حنيفة من أئمة السلف في القرن الثاني كان، أنا وأنت. فعندما تقول ثلاثية يعني كأنهم هم الذين يتبعون السلف، وأنا وأنت نتبع أبا جهل. ما يا أخي، الذين يتبعون الشافعي هم السلفية، يتبعون الإمام مالك هم السلفية، يتبعون الإمام أحمد هم السلفية، يتبعون الإمام أبي حنيفة هم السلفية. أما الذين يتبعون الألباني وابن باز وابن عثيمين، هذول التلفية، هذول تلفية، ليش بسلف؟ ليسوا بسلف. يعني تصور أن ابن باز، كما ذكرت المسألة قبل الكلام المسألة الماضية، كان في درسه أن يقرأ كتاب، انتبه لقلة الوفاء وقلة الأدب والوقاحة، يقرؤون كتابا للإمام النووي رحمه الله ينتفعون بعلمه. فقال الطالب وهو يقرأ بدرس كبير محفظ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فماذا قال ابن باز؟ قال يا بني لا تقل إمام، قل قال الحافظ. لما يا سيدي؟ قال أنه ليس إماما، الإمام هو من يقتدى به في سائر أحواله، أما هذا فكان أشعريا فاسد العقيدة، فاسد العقيدة يعني كافر على مذهبه، هم يكفرون الأشاعرة. فإذا كان الإمام النووي هم يعني هذا التلفي، هذا التلفي يكفر الإمام النووي، قال كان أشعريا لا ينقص، لا نرتضي دينه، لا نرتضي دينه وعقيدته. فلما تقرأ كتبه إذن؟ لما تقرر كتبه؟ لما تقرر كتب ابن حجر العسقلاني والهيثمي والإمام السيوطي؟ هؤلاء كلهم أشاعرة، لما تقرر كتبهم وتقرأها؟ أدركت الخلل والمصيبة، هم تلفية. فعندما يشككوننا بأئمتنا العظماء الذين أخذنا ديننا عنهم، هم يتلفون الدين ويحفرون الدين برجل واحد ابن تيمية، الذي اختلف فيه العلماء بعد عصره، أما في عصره اتفقوا على سجده، وذهب بعضهم إلى وجوب قتله، يعني هو كان مبتدعا ضالا في عصره. كثير العلماء أفتوا بقتله، وكثير العلماء أفتوا بسجنه، والذي قالوا للعلماء الذين لم يرجحوا لا سجنه ولا قتله قالوا هذا رجل عالم، ولعله أخطأ لنمنحه فرصة كي يرجع عن خطائه وضلاله، هذا الخلاف الذي اختلف فيه علماء زمانه، منهم من أفتى بقتله، منهم من أفتى لسجنه، ومنهم من قال لا يقتل ولا يسجن، بل ينبغي أن يرشد وينبه. أما بعد زمانه جاء من العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال يا أخي كذا وكذا إلى آخره. فهم حصروا الدين في هذا الرجل. فلا تقول سلفية ثاني مرة يرضى عليك وطالعنا على الدرس، قل تلفية. فالتلفية عندكم ماذا يفعلون؟ والله هذا الكلام لا أنا لا علم لي، يعني لا أستطيع أن أنفيه، لا أستطيع أن أنفيه، لعله هذا قول لبعض الفقهاء المعتمدين، ولا أقصد بذلك ابن تيمية وغيره، لا أقصد القدامى السابقين الصدر الأول والثاني والثالث علماء الأمة، لعل هذا قول لم أنا لا أعلم به. لا أنا قلت لك مولانا أنا لا أعلم، أي لا أنسي ما هو ثابت. أما لو كان عندي علم بأنه لا يوجد أقول لك لا هذا افتراء، ولكن لا علم لي والله تعالى أعلم. نعود لنتم هذه الفقرة. لم ينص على ذلك. أنا ما قلت لك، أنا قلت لك مولا أنا لا أدري هل نص الفقهاء، هل نص الفقهاء على أنه قبل الوقت؟ المعمول به في مذهبنا وعند الشافعية أن الأذان الأول عند دخول الوقت، تمام، ثم الأذان الثاني بين يدي الخطيب على المنبر، هذا الأذان الثاني، واضح. لذلك علماؤنا قالوا يمتنع البيع والشراء عند الأذان الأول لأنه هو الأصل، أدركت؟ والأصل كذلك أنه لا يوجد فترة طويلة بين الأذان الأول والثاني، لا توجد فترة زمنية طويلة بين الأذان الأول والثاني. فالذي يحرم البيع والشراء عليه هو النداء الأول لا النداء الثاني. فلما ينادي النداء الأول تترك كل شيء من يدك، تدرك النداء الثاني الذي هو بين يدي الإمام الخطيب. والله أما وجود قول ثاني بأن الأذان المشروع قبل دخول الوقت بساعة، أنا لا أعلم إن كان هناك من الفقهاء إلى أئمتنا القدامى الصدر الأول من قال بذلك، لا أدري. أو كما قال رضوان أنه مثلا مذهب المالكية، لا أعلم. إن شاء الله براجعها بإذن الله تعالى لنرى يعني هذه المسألة، إن شاء الله براجعها بإذن الله. عند الشافعية والحنفية الأذان الأول، الأذان الأول عند دخول الوقت، والأذان الثاني بعد عندما يفعل الخطيب المنبر، يقف يفعل المنبر يؤذن المؤذن الأذان الثاني، هنا هذا المشروع. الله. ثم قال بحضرة جماعة، قال وكونها يعني كون الخطبة قبل الصلاة بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة، يعني يشترط أن تكون الخطبة بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة ولو صما أو نياما، حتى لو كانوا نائمين أو كانوا طرشان ما في مشكلة، المهم تنعقد بهم الجمعة، يعني أن يكونوا رجالا. فلو صدرت الخطبة من غير قصد أو بعد الصلاة، أو خطب الإمام بعد الصلاة، صلى أولا ثم خطب، أو بغير حضور جماعة خطب ولم يوجد أحد، دخل الشيخ انتظر واحد ساعة من ساعة سبع ساعة لم يأتي أحد، ثم قام فألقى خطبة، فلما انتهى من الخطبة جاء بعض الناس، هل يصح أن يصلي الجمعة؟ لا يصح أن يصلي الجمعة. فلو صبرت من غير قصد أو بعد الصلاة أو بغير حضور جماعة لا يعتد بها. لكن جزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد، يكفي حضور واحد في إيش؟ في خطة الجمعة يكفي أن يكون الموجود الخطيب والمؤذن، يمشي الحال. قال: والسنة في الخطبة أنه يخطب الإمام خطبتين خفيفتين بقدر سورة من طوال المفصل، يفصل بينهما بقعدة قدر قراءة ثلاث آيات. جميل جدا. أول شيء الخطبتان خفيفتان، مساعة، مساعة ونص، ساعتين، لا يصح هذا. خطبتان خفيفتان يعني ثلث ساعة وزيادة، ثلث ساعة وكثير يكفي. قال: يفصل بين الخطبتين بقعدة قدر ثلاث آيات، يعني بقدر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم يقوم بمقدار ثلاث آيات. في عندنا قول آخر أنه يقعد بمقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر، هذه رواية عن الصحابة، بمجرد ما أعد يقوم. طبعا هذه القاعدة يا أحبابنا هي ليست بشرط عندنا، وكما قال السنة في الخطبة أنه يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة، فهذه الجلسة عندنا ليست شرطا وليست ركنا، إنما هي سنة وهي للاستراحة، وهي للاستراحة. لذلك قال في الدر المختار: تاركها مسيء، على الأصح، لأنه ترك السنة المتوارثة. ولكن الخطبة صحيحة، لو خطب خطبة يعني خطبة واحدة طويلة أو خطب الخطبة الأولى ثم فصل بينهما بسكتة وهو واقف، يكون أتى بالسنة، يكون أتى بالسنة، ولكن ترك سنة القعود. قال: ويخفض جهره بالثانية عن الأولى. هل عندنا هون في هون بالقاهرة أو هون بأكتوبر، أنا بستغرب، وهذا جهل، الواقع هذا جهل، بيخطب الخطبة الأولى مثلا ربع ساعة، الخطبة الثانية ثلث ساعة، تكون أطول من الخطبة الأولى، ويكون جهره بالثانية أكثر بكثير من جهره بالأولى. هذا غلط، الخطبة الثانية هذا بالاتفاق تكون أقصر من الخطبة الأولى، تكون أقصر من الخطبة الأولى. قال: ويستحب، قال: ويخفض جهره بالثانية عن الأولى. قال: ويخطب قائما مستقبل الناس على الطهارة. وكذلك الخطبة أن يقف الإمام، أن يخطب الإمام، أو خطبة الإمام الجمعة قائمة، هذا من سنن السنن والمستحبات وليس من الشروط. لو أن الخطيب مثلا خطب جالسا صح ذلك، فنكره لأنه يكون بذلك قد ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلى أن يخطب قائما مستقبل الناس على طهارة من الحدثين، والسنة أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر ومن الجناب. يعني على فرض إنسان صعد المنبر، توضأ وصعد المنبر، هو على المنبر وبعد أن خطب وانتهى الخطبة نزل ليصلي، تذكر أنه جنب، تذكر أنه على جنابة، ماذا يفعل؟ يذهب يغتسل ويرجع ويصلي للناس ولا يعيد الخطبة. ليه؟ لأن الطهارة من الحدث الأكبر سنة للصلاة وليس ركنا وليس شرطا. فلو خطب، نعم هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، لو خطب قاعدا أو على غير طهارة، ما الحكم؟ صح وجاز لحصول المقصود. المقصود كما قلنا في درس الثاني هو الذكر والموعظة، ولكن كما تعلمون يكون لذلك تاركا للسنة فيكون يعني مسيئا، يكون مسيئا. قال فإن اقتصر على ذكر الله تعالى بالخطبة يعني كتحميدة، تحميدة واحدة قال الحمد لله ثم نزل، أو تهليلة أو تسبيحة جاز عند أبي حنيفة مع الكراهة. يعني طبعا هذا إذا ذكر الله على قصد الخطبة، ذكر الله بقصد الخطبة جاز عند أبي حنيفة ولو بكلمة واحدة، ولكن مع الكراهة، مع الكراهة التنزيهية كذلك، ليست كراهة تحريمية، مع الكراهة التنزيهية. طبعا دليل أبو حنيفة في هذه المسألة هو قول ربنا تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بالذكر هنا بالاتفاق الخطبة. باتفاق المفسرين قالوا المراد بذكر الله هنا الخطبة، فأطلق الله تبارك وتعالى على الخطبة الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله من غير أن يفصل بين ذكر قليل وذكر كثير، فاشتراط الذكر الكثير زيادة على النص. تمام؟ اشتراط الذكر الكثير زيادة على النص. قد يقول قائل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن خطبته كانت طويلة، فنقول له اشتراط الذكر الكثير زيادة كذلك على النص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام المنقول بخبر الآحاد، بخبر الآحاد. ومعلوم لديكم أن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد، لا بد أن يكون بخبر متواتر قطعي كما هو نص القرآن. طيب فيقول قائلا ماذا نفعل بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كمال السنة، الكمال في الخطبة أن تكون بذكر طويل، ونكون بذلك قد عملنا نحن بنص القرآن بظاهر النص، وعملنا بقول النبي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل من؟ دليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا بد من بيانه، لا بد. إذا أبو حنيفة اعتمد إطلاق قول ربنا تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، سماها ذكرا ولم يفصل بين ذكر طويل كبير قليل وبين ذكر كثير. أما الصاحبان فقال لا بد لصحتها من ذكر طويل يسمى خطبة، وأقل الذكر الطويل قدر التشهد، يعني من قوله التحيات لله تعالى إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذكر الطويل. هنا هذا عند الصاحبين. قال وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة أو لم يقعد بين الخطبتين أو استدبر الناس جاز ويكره لمخالفته المتوارثة، يكره لمخالفته المتوارثة. نعم يا حبيبي تفضل. الصاحبان استدلا قالا قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ما المراد بالذكر؟ الخطبة، يعني الواجب بالإجماع هو الخطبة، والتسبيحة الواحدة أو التحميد الواحدة لا تسمى خطبة بالإجماع. أدركت استدلال الصاحبين؟ أما أبو حنيفة قال لهما لا انتظرا، الباري يقول إلى ذكر الله فسماها ذكر، فنبقى على ما أطلقه الباري، هي خطبة طبعا ولكن اسمها ذكر، يعني لكل، ولكن المعتمد وقول أبي حنيفة رحمه الله، المعتمد قول أبي حنيفة. ثم قال الشيخ: ومن شرائطها أيضا الجماعة، لأن الجمعة مشتقة منها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.